يطلب منا القتال لا يأتي إلا بحقائق. والحين قبل تعالى أبو الشرك قلنا منه يمكن 3000 نسخة توزعت، 10000 نسخة توزعت، والحين بنطبع يمكن 20000 نسخة في ما يوجد. ما شاء الله. والطبعة الثالثة مزودة بأشياء غير الكتاب. فسكان من هذا الخطاب اللي فضلتك تكلمت عنه، خطاب ممكن نحصل عليه ونضعه في النسخة الثالثة فيكون شيء طيب. شوف بلال ما كان. نعم إن شاء الله في عنده نسخة. أو لو كان يعني فضلتك يعني أي تعليقات نضيفها في الكتاب. فهو اللي نزاهم أخونا محمد كاتب في الكتاب في الصفحة يمكن رقم 32 إن جاسم هذه فهم من التوسل أو محمد تكلمت عن التوسل فهم خطأ في التوسل أنا. نعم يعني الأخواني الكويتي اللي اسمه جاسم حاول أن يستغل الكلمة لي يأخذ منها أنه أنا بقول أنه أسهل التوسل المبتدع ومن المستعب فرعية. نعم. فرد عليه وأحسن الرد. نعم. إنما بالنسبة لتقييمك للكتاب يعني كفضلتك قرأت الكتاب كم مرة أو قرأت نصفه؟ أكثر من نصفه. بالنسبة للمعلومات في الكتاب. نعم. بالنسبة للكتاب كشكل عام. سد فراغ كان ينبغي أن يكون منذ القديم. نعم. فالحقيقة الكتاب نافع جدا. نعم. وفيه بيان للناس أكثر الناس ربما الأخوة المسلمين بعضهم على الأقل يجهلون هذه الحقائق لأنه أكثر الناس أتباع كل نائق يعني ما يتمسكون ولا يبحثون عن الحقائق. في عبارة هناك في سوريا يقولوا هات إيدك أمشي بس دويل للجنة المال مش سائلين. كثير من إقامة المسلمين خاصة حينما يغرر بهم بالبارات البراقة كما فعل هذا جاسم ادعى أنه الإخوة المسلمين سلفيون وبمثل هذه العبارة قد يختار بهم بعض السلفيين فيمشي معهم لكن العاقبة تكون أن يتجلى له الحقيقة وأن ينفصل عنه. فالكتاب الواقع سد فراغا وجزاه الله خير من ألفه. شو سألك؟ السلام الشيخ ناصر مالي المشي أهلا ناصر الله يعني الكتاب انتشار الكتاب كيف؟ انتشار الكتاب؟ لا حتى لو صار شيء من الضرر نعم يجب نشكر يعني لأن هذا من كتمان العلم. نعم اليوم مع الأسف تغلب على كل الجماعات نعم إلا المتمكنين منهم في العلم سياسة مدراء الواقع. نعم. أما الصواب الحق والجار به نادر جدا. نعم. كما أنت يعني تحدثت آنفا نبي في الفتنة وفي كوارث بينما الآخرون لا يفكرون هذا التفكير. نعم. يتكلمون في السلفيين حتى بعضهم ينبذهم بلقب سفليين بدل سلفيين سفليين سفلة. هذا الدكتور البوثي اللي عندنا في سوريا كتب هذه العبارة في بعض ما نفاته. فإذا كان هؤلاء يصدعون بباطلهم فأولى بنا وأولى أن نصدع